إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني قال لا تغضب فردد ذلك مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب أعيد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل قال أوصني يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب فردد مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول لا تغضب. إذن اليوم إن شاء الله هذه الليلة نشرح هذا الحديث. هذا الحديث هو من الأحاديث ولا هذا الحديث هو أدب من آداب الإسلام وهو الحلم وعدم الغضب. الحلم الوصية بالحلم وعدم الغضب. هذا رجل طلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي كأنه احتقر هذه الوصية أريد شيئا آخر يا رسول الله أوصيني بشيء ثاني قال أوصيني فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام نفس الجواب نفس الوصية لا تغضب. كأن الرجل احتقر ورأى هذه الوصية قليلة جدا قال أوصيني قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب. في مسند أحمد قال هذا الرجل ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فوجدت أن الغضب يجمع الشر كله. ففكرت حين قال رسول الله ما قال فوجدت الغضب يجمع الشر كله. إذن وصية النبي لا تغضب وصية جامعة كافية شافية. هذا راوي بعد قليل ولا بعد مدة ولا بعد تفكير وجد أن هذا الوصية تكفيه. هو الذي احتقر وهو الذي رأى هذا الوصية قليل قال وجدت الغضب يجمع الشر كله. إنسان إذا غضب يسب الله عز وجل, إذا غضب يسب دين الله ويلعن دين الله. إنسان إذا غضب يطلق زوجته. إنسان إذا غضب يعتدي على أملاك الناس. إنسان إذا غضب يتكلم ويتفوه بأمور لا تجوز له. إنسان إذا غضب يفعل أشياء كثيرة. إذن صح الغضب يجمع الشر كله. كي يغضب العبد راح يولي أشبه كرمكم الله بالحيوان. خلاص يفقد عقله ويولي أشبه يعني متوحش. حتى لو أوري صورته لأنكرها. إنسان كي يغضب يولي يعني فيه طبيعة يعني شيطانية. يولي يعني فيه فيه توحش. لذلك إنسان إذا غضب راح يفعل كل الشر. راح يقتل راح يسرق راح يكذب راح يدخل للسجن بعد ما يفعل ما فعله كلها بعد الغضب. لذلك هذا الراوي بعد مدة وبعد تفكير وجد واستنتج واكتشف أن وصية النبي لا تغضب وصية كافية جامعة نافع شافي. الصحابة رضي الله عليهم كانوا من أحرص الناس على الخير. كانوا يطلبون الوصية من النبي ويطلبون النصح من النبي يغتنمون دقائق حياته عليه الصلاة والسلام. ما دام النبي حي نطلب منه الوصية, ما دام النبي حي نطلب منه النصح, ما دام النبي حي نطلب منه أمور تعيننا تكون سببا في دخول الجنة. إذن الصحابة كانوا محاصر الناس على الخير، ومنها هذا الحديث قال يا رسول الله أوصيني ما دام راك حي والحمد لله انت بين أظهرنا، أوصيني يا رسول الله أخذ منك وصية تنفعني في الدنيا والآخرة. وما راهيش هذه هي المرة الوحيدة التي يطلب فيها الصحابة الوصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعدد طلب الوصايا من الصحابة واختلفت أجوبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد طلب الوصية من النبي جرموذ الجهني رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام الطبري، قال يا رسول الله أوصيني، قال صلى الله عليه وسلم أوصيك ألا تكون العالم. هذا رجل من الصحابة قال يا رسول الله أوصيني، قال صلى الله عليه وسلم أوصيك ألا تكون العالم، ما تلعنش الناس، ماشي كل دقيقة لعنت الله ملعون وكذا، أجتنب حتى مع غير إنسان، إنسان يصون نفسه عن اللعن حتى مع الدواب، حتى لأن الإنسان دوال في لعن الدواب ودوال في لعن الجماد راح يلعن العبد. أوصيك ألا تكون لعانا، طهر لسانك من اللعن، كما جاء صحيح في الأدب المفرد من حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. إنسان اللي يلعن ويكثر من اللعن هذا ما يحصلوش الشرف يوم القيامة أنه يكون مش شفعاء ولا يكون يشهد على غيره، ما يحصلوش هذا الشرف. هذا الإنسان لا يحصل له هذا الشرف. لماذا؟ لأنه كثير اللعن في الحياة الدنيا. إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. وكما تعلموا إن شاء الله المؤمنون يوم القيامة يشفعون في غيرهم، كما يشفع الملائكة، كما يشفع النبي، كما يشفع رب العزة، يشفع المؤمنون بعضهم في بعض، كما قال بعضهم استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة، ألم تسمعوا إلى قول أهل النار فما لنا من شافع ولا صديق حميم. إنسان أو المؤمن أو من المؤمن من يكرمه الله عز وجل يشفع في غيره من المؤمن ويكون أو ويخرجه بعد أن يستنفذ العقوبة في نار جهنم، يخرجه بشفاعته من النار فيدخل الجنة. اللعان لا يحصل له هذا الشرف، لا يكون من الشفعاء ولا يكون من الشهداء، لا يشهد على غيره، لا يحصل له فضل الشهادة يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة لا ينبغي للصديق أن يكون العام، عمره ما يكون الصديق العام. صديق مرتبة الصديقية هي أعلى مرتبة بعد مرتبة النبوة، مرتبة العلم العام كأبي بكر رضي الله عنه. الصديق لا يكون لعانا. إذا الإنسان حب يحصل مرتبة الصديقية عليه أن يترك اللعن. لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. إذا قال أوصيني يا رسول الله، قال أوصيك ألا تكون لعانا. هذه الوصية الأولى. من بين الوصايا كذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي الدرداء أنه قال يا رسول الله أوصيني، قال صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. هذه وصية أخرى، أحد الصحابة يطلب الوصية من النبي قال أوصيني يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله، عليك بالتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية الله للأولين ووصية رب العالمين لنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم كلكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال بعض السلف معنى التقوى ولا معنى أن تتقي الله عز وجل حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا هو معنى قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته. حق التقوى أنك تطيع ربي وما تعصيش، أن يطاع الله فلا يعصى. إذا قال لك ربي افعل افعل، إذا قال لك لا تفعل لا تفعل، إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم افعل افعل، إذا قال لك النبي اترك لا تفعل اترك لا تفعل، إذا خالفت ما راكش من الذين اتقوا الله حق التقوى. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. كيف يذكر الله؟ التسبيح، قراءة القرآن، الصلاة، هذه كامل فيها ذكر الله، الحلقات هذه كامل فيها ذكر الله عز وجل. أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تشكر ربي ماشي غير باللسان، تشكر ربي بالأعمال، لئن شكرتم لا أزيدنكم، وأن يشكر فلا ينسى. إذن هذا هو معنى التقوى. قال أوصني، قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. إنسان إذا حصل التقوى خلاص، ماذا يريد أكثر من هذا؟ إنسان إذا حصل التقوى فقد حصل كل شيء. رجل ثالث يسأل النبي كما يروي ذلك الحاكم والبيهقي من حديث سعد بن أبي وقاص أن رجلا قال يا رسول الله أوصني. قال صلى الله عليه وسلم عليك بالإياس مما في أيدي الناس، عليك بالإياس مما في أيدي الناس، عليك بالإياس مما في أيدي الناس. لا تسأل الناس شيئا، ما تطمعش في الناس، لا تسأل الناس شيئا. عليك أن تيأس مما في أيدي الناس، لا تطلب من الناس الإعانة، لا تطلب من الناس أي شيء، عليك بالإياس مما في أيدي الناس. إذن هذه وصية ثالثة من النبي لهذا الرجل. في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا وما تجريش مع الدنيا، وابحث عن الآخرة يحبك الله. لأن الإنسان إذا خلد للحياة الدنيا وتمسك بزينة الحياة الدنيا، هذا الله عز وجل يبقت هذا، الله عز وجل يبقت هذا، بل الله عز وجل حذرنا ونبهنا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الدنيا هذه زائلة، والدنيا فانية، والدنيا شبهت بمرأة فاجرة لا تثبت مع زوج. إنسان يخطئ من يظن أن من ملك الدنيا اليوم ستدوم له إلى الأبد. اليوم معك وغدا مع غيرك، وتورطك وتورط غيرك وتدخلكم جهنم. الدنيا قالوا هي كامرأة فاجرة، المرأة البغي التي لا تخاف الله، لا تثبت مع زوج. اليوم مع هذا وغدا مع ذاك وبعد غد، هكذا الدنيا. الدنيا الإنسان إذا ملكها ما تبقالوش، دوام الحال من المحال. إنسان اليوم عنده الدنيا وغدوة يصاب بالفقر وغدوة يصاب بأمور أخرى. قال ازهد في الدنيا يحبك الله. خلاص الإنسان هم الآخرة، الدنيا هذه قنطرة وسيلة، ما راهيش هي الغاية. الدنيا هذه وسيلة للآخرة، ومعبر للآخرة، وقنطرة للآخرة. إنسان يتزود منها ويأخذ الزاد للآخرة، أما الإنسان يخلد فيها فإنه سيموت وسيفارق هذه الدنيا لا محالة كما فارقها الأولون. إنك ميت وإنكم ميتون، احبب من شيء فإنك مفارق، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن ازهد في الدنيا حبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذه طبيعة البشر، طبيعة البشر. إذا أردت أن يحبك الناس لا تسألهمش، إذا سألتهم سيرفضونك، خلاف رب الناس. الله يغضب إن تركت سؤاله. خلاف رب الناس. رب الناس اللي هو الله عز وجل يغضب إن لم تسأله. أما بني آدم إن سألته يغضب. إذا أعطاك النبي الحل، إذا حبيت يحبوك الناس ما تسألش الناس. اذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقال النبي في صحيح مسلم: لا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا. تكن الصحابي إذا وقع منه رمح ينزل من الفرس ويأخذ رمحه ولا يقول لغيره ولا يقول لأخيه في الله أعطينا رمح، تطبيقا وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الناس شيئا. إذا تعددت وصايا النبي من رجل لآخر. قد يقول قائل: لماذا لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الجميع بتقوى الله؟ ما دام التقوى هي أصل الأمر كله، وما دام هي وصية الله للأولين والآخرة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الجواب من وجهين. الوجه الأول أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم اختلف على حسب اختلاف السائلين، وعلى حسب ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال السائلين، لذلك اختلف جواب النبي. ربما الذي قال له النبي لا تغضب رآه كثير الغضب وسريع الغضب، لذلك قال له لا تغضب. وربما الذي قال له النبي عليك بالإياس مما في أيدي الناس رآه يكتم سؤال الناس، أو أخبر النبي أن فلان بن فلان يكتم سؤال الناس. وربما الذي قال له أوصيك ألا تكون لعانا ربما سمعه لعلم من حاله أنه يكثر اللعن، لذلك اختلفت أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام من رجل إلى رجل على حسب ما بدا أو ما علم أو ما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم من حال السائلين. وهذه فائدة يستفيد منها المفتي، يستفيد منها الفقيه، يستفيد منها الإمام. إذا سئل وإذا طلب منه أمر عليه أن يراعي أحوال السائل، وعليه أن يعمل ببعض القرائن قبل أن يجيب. يختلف الجواب من أحد لأحد، يختلف الجواب من رجل لرجل. لذلك قالوا اختلفت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد قال لا تغضب، واحد قال عليك بالإياس، كل واحد وش قال له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المحمل الأول ولا هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: لماذا اختلفت الأجوبة؟ قالوا أراد النبي أن ينوع خصال في خصال الخير، حتى الأمة تعمل بكل خصال الخير. ما وش يقول لهم للنبي كلهم لا تغضبوا خلاص. لا، هذا قال له لا تغضب حتى انطلق الغضب، هذا قال له لا تكن لعانا حتى انطلق اللعن، حتى يتنوع خصال الخير في هذه الأمة. كل واحد يعمل بهذه الأمور حتى يعمل خير في الأمة. واحد لا تغضب، واحد عليك بالإياس، واحد عليك بالتقوى، باش نعمله بلا تغضب، نعمله بالإطلاق الإياس ونعمله بالتقوى. لذلك قالوا تنوعت أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك عندنا إشكال آخر ولا يطرح إشكال: كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السائل لا تغضب والغضب من طبيعة البشر؟ ومن المحال أن الإنسان يتنصل من الغضب، هذا من المحال. كيف يقول له؟ ولا إذن كيف نحمل أو على ما نحمل قول النبي لا تغضب والغضب العبد مفطور عليه والغضب من طبيعة البشر؟ ومن المحال أن نلقى عبد بدون غضب، كما العبد يفرح كما العبد يغضب. لذلك ينكر ابن الجوزي رحمه الله على في تلبيس إبليس على بعض العباد وعلى بعض الصوفية الذين أرادوا أن يقمعوا الشهوة والغضب من أنفسهم بالكلية. أنكر عليهم، أنكر ابن الجوزي عنده تلبيس إبليس، نعم عنده تلبيس إبليس كتاب قيم يذكر أن من تلبيس إبليس على العباد والزهاد والصوفية وبعض الجهال لبس عليهم وحملهم أن طلبوا قمع الشهوة والغضب من أنفسهم. مش معنى الكلام حبوا يجاهدوا أنفسهم باش ينحيوا صفة الغضب بالكلية من أنفسهم، وحبوا يجاهدوا أنفسهم باش ينحيوا كلمة الشهوة من أنفسهم، وهذا خطأ، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه هذا خلاف مواد الشرع. في الشهوة فوائد وفي الغضب فوائد. لولا الشهوة لولا الشهوة إلى الأكل لما أكل الإنسان. كون ما كان الشهوة للمكل الإنسان ما يأكلش. لولا ميل العبد إلى النساء لما تزوج ولما كان هناك نسل. لولا وجود الغضب في طبيعة البشر لما دفع الإنسان ما يؤذيه، ولما كانت هناك إقامة الحدود، ولما كان هناك الجهاد في سبيل الله، ولما غضب العبد على زوجته وأبنائه إذا انتهكوا محارم الله عز وجل. إذا الغضب في حدته ماهوش مذموم، والشهوة في حدتها ماهيش مذمومة. ما الواجب؟ الواجب تعديل، ولا بلغة العصر تقطير الغضب وتقطير الشهوة. هذا هو الواجب بلغة العصر. يقول لك القطروه كاين غضب لكن ما نتجاوزوش به الى الحرام. ودوك نعرفوا راح نشرحوا الحديث. كاين شهوة لكن الانسان ماشي كي كاين شهوة معناتها يروح للحرام. لا، خلي الشهوة في موضعها التي جبل الله العبد عليها، وخلي الغضب في موضعه. لكن تتجاوز بالغضب الموضع دياله وتتجاوز بالشهوة الموضع ديالها، وقعت في الخلل، وقعت في الخلل. إذن قالوا نحمل معنى قول النبي لا تغضب على أحد محمل. المحمل الأول ولا الوجه الأول قوله لا تغضب، أي تحذير، يعني أمر النبي في قوله لا تغضب، أمرنا النبي أن نتمالك أنفسنا، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من نتائج الغضب وهي المعاصي والشرور. ها وش معناه قول النبي لا تغضب؟ معناه يحذرك النبي، يأمرك أولا أن تملك نفسك عند الغضب، ولا تخرج بهذا الغضب إلى المعصية والشر. لا تقل شرا، لا تفعل شرا، لا تقل معصية، لا تفعل معصية بعد غضبك. وهذا له أدلة كثيرة. يقول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ، إنسان يغضب ماشي ما يغضبش، يغضب لكن يكظم غيظه، ما ينفذش الغضب دياله وما ينتقمش إذا كان الموضع مش موضع انتقام. إذا كان الموضع، لأن أحيانا يكون الموضع موضع انتقام. قال صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، من لعمر بن أبي عزة فإنه آذى الله ورسوله. والمسلمون قتلوا أبا رافع تاجر أهل الحجاز، وقتل عقبة ابن أبي معيط كما يطلق عليه العلماء مجرم الحرب، قتل أثناء الطريق لأنه كان مجرم حرب. إذن لازم الأحاديث تفهم في موضعها. إنسان الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، إنسان يكظم غيظه معليش يصبر، والعافين عن الناس يعفو عن الناس والله يحب المحسنين. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة ليس الشديد بالصورة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. مشي ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالصورة، يعني الذي يصرع الرجال. ثم كما نقول إحنا يفد ويخبط، مشي هذا هو الشديد. نبي قال ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع ويصارع الرجال، إنما الشديد شكون اللي قوي، شكون الراجل الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي السنن قال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو يعني يمكن أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وكان يعني يمكن أن ينفذه. إنسان يعني كظم الغيظ وكان قادر يعني هذاك الذي أغاظه كان قادر يعني يبطش به، لكن لله توقف لله. تذكر قول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين، هذا أجر يوم القيامة يسقي له ربي على رؤوس الخلائق أرض المحشر يوم القيامة. كل الناس ذكور إناث كذا يدعى فلان ابن فلان أروح، الناس كلها تشوف وشنو الأجر تاعو. يعطي له ربي من زوجات الجنة الحور العين، لأنه كظم غيظه وكان بإمكانه أن ينفذه لكن لله رب العالمين. خلاص يقول له حافي تعالي ودوك نعرفه كتاش يعفو كتاش ما يعفوش. إنسان باش ما تخلطش المفاهيم، إنسان يعفو كان بإمكانه أن يعفو عفا قال خلاص قد عفوت عنك، هذا هو أجره يوم القيامة. لذلك الدين الإسلامي يحث على الحلم، الحلم هو ضد الغضب، يحث على الحلم. وقد جاءت أدلة، لجاءت نصوص إضافة إلى النصوص التي ذكرنا، جاءت نصوص تحث على الحلم. إنسان مليح يكون حليم، الحليم هو اللي ما يغضبش بالغضب، اللي يتمالك نفسه. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد لأشج عبد القيس قال إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنة. فيك زوج خصلات، النبي قال واحد قال له فيك زوج خصلات يحبهم ربي، الحلم أنك ما تغضبش بالخف يعني تتمالك نفسك وما تغضبش، والأنة ما راكش إنسان مستعجل، إنسان متأني عندك الأنة، إنسان ثقيل، إنسان رزين. إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأنة، والعرب تقول في أمثالها احلم تسد، إلى حبيت ولي سيد كن حليم. العرب تقول في أمثالها. وسبحان الله من الناس الذين اشتهروا بالحلم يعني في كتب السير والتراجم الأحنفي بن قيس رحمه الله، كان يضرب به المثل في الحلم، يحدثنا ويخبرنا أنهم كانوا قديما يطلبون الحلم ويختلفون إلى قيس ابن عاصم في طلب الحلم كما يختلفون إلى الفقهاء في الفقه. سبحان الله، قديما كانوا الناس يروحوا يقرأوا الحلم، كما يروحوا يقرأوا الفقه يروحوا يقرأوا الحلم. شكون الشيخ قيس بن عاصم؟ شكون التلميذ؟ ولا من بين تلاميذ الأحنف ابن قيس رحمه الله. واستفاد بزاف الأحنف ابن قيس من هذه المجالس، وذوك نعرفوا استفادة الأحنف من هذه المجالس. قال إذن كنا نختلف إلى القيس إلى قيس ابن عاصم يعني في الحلم كما كنا نختلف إلى الفقهاء في الفقه، كما نجلسوا نتعلموا الفقه عند الفقهاء نروح عند قيس ما نكتبوا ما ولو قاعدين نشوفوا نتعلموا كيفاش الحلم، درسنا ولا خبرنا ولا نكتبوا، المهم نتعلموا الحلم، درس في الحلم كيفاش ما نغضبوش. والأحنف استفاد كثيرا من هذه المجالس. هو الذي قال له أحد الرجال لئن قلت كلمة لسمعت عشرا، قال رحمه الله إن قلت عشرا لم تسمع كلمة. قال له أحد الرجال لو كنت تقول كلمة نسمعك عشرا، قال الأحنف لو كنت تقول عشرا كلمة ما تسمعها منه. كاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين. إنسان هذا جاهل والإنسان يمر عليه مر الكرام وهو القائل وعنده الحق، من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. يعني مليح الإنسان يستفاد من هذا الكلام. من لم يصبر على كلمة سمع كلمة. إنسان إذا وقع في شجار مع واحد وقال له كلمة وما صبرش ورد له، دير في بالك بلي يقول لك كلمات كنت قادر تصبر، وهذا يعني التوفيق من وفقه الله عز وجل. إنسان يدعو الله إنسان يقرأ التراجم بالك أنت ما قدرت تصبر على كلمة، راح يقول لك كلمات. إذن هو القائل من لم يصبر على كلمة ترد للعبد بحجة أنه قال لك كلمة. إذن هما لو وطن نفسك سيقول لك كلمة أنت اللي حبيت، ولا وطن نفسك كان من الأولى أنك تصبر على كلمة حتى لا تسمع كلمة. إذا لم تصبر على كلمة ستسمع كلمة. وقلنا هذا الرجل كان يضرب به المثل في الحلم، وعندنا كذلك حتى من الصحابة كان أحد الصحابة معروف بالحلم وكان يضرب به المثل في الحلم. شكون هو؟ أحد الصحابة كان يضرب به المثل في الحلم، احنا على كل حد كرناه لأنه في خطبة الجمعة سمينا، هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. يضرب به المثل في الحلم حتى أن العلماء أفردوا حلمه في أجزاء، منهم ابن أبي الدنيا رحمه الله هذا من علماء المسلمين، ومنهم ابن أبي عاصم كذلك هذا من علماء المسلمين، أفردوا حلم معاوية في جزء، داروا كتاب غير حلم معاوية، أخبار معاوية في الحلم، ابن أبي الدنيا دا جزء، ابن أبي عاصم دا جزء. إذن معاوية رضي الله عنه ابن أبي سفيان رضي الله عنهما كان يضرب به المثل في الحلم. إذن هذا المحمل الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. لا تغضب يعني لا تبين نتائج الغضب، املك نفسك ولا تمالك نفسك ولا تسرع فتبين نتائج هذا الغضب. المحمل الثاني عليك معنى لا تغضب أي اجتنب وسائل التي تفضي إلى الغضب، اجتنب الوسائل، اجتنب الطرق اللي تؤدي بك إلى الغضب، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد والوسائل ستؤدي بك إلى الغاية. أي طريق كان سيدخلك ولا يذهب بك إلى الغضب اجتنبه. ومن هنا مدح العلماء التغافل، العلماء مدحوا التغافل مش الغفلة، كين الغفلة والتغافل وكين الغباء والتغابي، فرق فرق بين غافل ومتغافل وفرق بين غابي ومتغابي. سلام. الغافل صفة مذمومة، المتغافل صفة محمودة، الغباء صفة مذمومة، التغابي صفة محمودة. قال عثمان ابن زائدة رحمه الله العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. عرض هذا الكلام على الإمام أحمد رحمه الله قال العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. العافية إذن لو طالب العافية لازم يتغافل، ما تتغافل إذا سمعت تضحك ما سمعتش، هذا هو التغافل. كاين اللي غافل ماوش سامع وما على بالوش باللي هضروا فيه مثلا، كاين اللي متغافل على باله باللي الناس تكلمت فيه وعلى باله باللي هذاك اللي جاي يخلص معاه الان البارح كان يختفي فيه يضحك ما على بالوش. هذه هي العافية، العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. وقد سئل أحد الأعراب قيل له من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. شكون هو العقل؟ شكون اللي تعدوه من العقال؟ قال الفطن المتغافل على باله صحيح ضوحهم على باله. والشاعر قديما قال ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. الغبي عمره ما كان سيد في قومه، الأحمق عمره ما كان سيد في قومه. شكون اللي سيد في قومه؟ اللي يرد روحه اللي يتغابى يرضوهم على بالوش. إذا جاتوا يعني إذا جه السهم من هنا أضار وجهه يعني يرضوهم على بالوش خلاص يتغافل. ما يدخلش يعني ما يكونش قاضي في كل مسألة أرواح وعلاش قلت كيفاش قلت أنا سمعت كده خلاص جوز، لأنه لو كانت تبقى تقاضي الناس وتشارع الناس ما تسلمش. إنسان ما يبقاش يقاضي ويشارع في الناس، خلاص خلي الخلق للخالق. إنسان اللي يتكلم في واحد الله الموعد، إنسان اللي يتكلم في واحد به الضم وقدح فيه وكذا وكانت بينه وكذا إنسان يتغافل معليش، والله الموعد. إلى الديان يوم العظيم أمضي وعند الله تجتمع الخصوم، خلاص هذا هو. إذن التغافل والتغابي هاتان صفتان محمودتان. أما الغفلة هذه صفة مذمومة، إنسان غافل هذه ما يشتكي. أما الغباء الإنسان الأحمق الغبي هذا عمره ما كان سيد في قومه، هو غبي. لو كان يكون سيد في قومه راح يورطه. لا، تغابي ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. من بين المسائل كذلك علاج الغضب، علاج الغضب. الغضب له علاج. من علاج الغضب أولا الإنسان يدعو الله عز وجل ويتضرع إلى الله عز وجل ويبتهل إلى الله عز وجل أن يرزقه الحلم والأمل. يدعو الله عز وجل باش يرزقه بالحلم ويستعيذ بالله من الغضب. و يعني من الدعاء الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعني وقد غضب غضبا شديدا، قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأحيانا هذه نصيحة، إذا كان الإنسان غضبان بزاف الإنسان ما يزيدش كمل عليه، خليه يبغى شوية، لأنه ممكن تدخل روحك راح يزيد يجهل كتر، راح يزيد يسب الله. الإنسان إذن يزم يكون ذكي، إنسان يكون ذكي ماشي بمجرد الغضب ينكر عليه بالغضب. إنسان راح يزيد يجهل أكثر من الجهل الأول، خلاص هو في حالة غضب وكفر، راح يزيد يكفر ولا يبالي خلاص لولا قالها. إذا الإنسان يكون ذكي، قلنا إذا أولا استعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا يروي عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. إذن هذا هو العلاج الثاني، سكوت. لماذا السكوت؟ إنسان إذا سكت راح يضيق على نفسه دائرة الغضب. تعلمون أن الإنسان كي يغضب راح يتكلم بكلام سيندم عليه بعد زوال الغضب، خاصة إنسان إذا كان طلق الزوجة، إذا كان سب الله عز وجل، إذا كان جهل بكسر، إذا كان ضحكش إنسان بعد زوال الغضب سيندم ولا ينفع النبع. إذن قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت، كي يسكت قال صلى الله عليه وسلم من صام تناجى. حتى الإنسان إذا عاود رحمه الغضب ما رح يندم، الحمد لله ما قلت والله خلاص. إذن إذا غضب أحدكم فليسكت. كذلك من بين الحلول إنسان يكثر من قراءة تراجم السلف في هذا الباب، كمعاوية كما ذكرنا، احنا في بن قيس وقيس بن عاصم مادام هو الشيخ ديالو. إنسان يكثر من قراءة هذا، وإنسان يكثر كذلك من قراءة الأدلة من الكتاب والسنة، ويقرأ التفسير كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إنسان يبدأ ويقرأ الأحاديث اللي حد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصمت وعلى أن يقول خيرا أو يصمت، يبدأ يذكر حتى يعني تكون سلام. هذا الأمر عون له. كاين أحاديث لكن في السند ما قال، أحاديث معروفة عند الناس، الوضوء اللي كان قائم يجلس، هذه الأحاديث يعني في السند يعني بعض المقال، لذلك يعني ما ذكرناهاش وذكرنا فقط هذه الأحاديث الثابتة. لأن الأحاديث حديث ليكون أن الإنسان إذا غضب يروح يتوضأ، والحديث اللي كان قائم يجلس إذا كان جالس يتراجع هذا في السند يعني مقال، فقط ضعف هذه الأحاديث بعض أهل العلم لذلك ما ذكرناهمش، احنا ذكرنا فقط الثابت الصحيح. مسألة في العقيدة تتعلق بقضية الغضب. قد يقول قائل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب وحذر من الغضب، يعني على حساب الشيء اللي تكلمنا عليه وبالضوابط اللي اتفقنا عليها. إذا لا يحق لنا أن نصف الله بالغضب، ما دام الغضب صفة مذمومة، إذا كيف نصف الله بالغضب؟ وربي أثبت لنفسه هذه الصفة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وقال ربي في آية أخرى: فلما آسفونا انتقمنا منه. آسفونا معناتها أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منه. إذن قاد القائل يقول: مدام الغضب صفة الذم في البشر فعلينا أن ننزه الله عنها، وهذه الآيات نؤولها. القاعدة أن ليس كل صفة كمال في المخلوق هي صفة كمال في الله، وليس كل صفة الذم صفة نقص في المخلوق هي صفة نقص في حق الله. مثال: العبد الذي لا ينام، صفة النوم في العبد. العبد إذا كان عندنا عبد لا ينام هذه صفة نقص في العبد. العبد الذي لا ينام هذا نقص العبد. يقول لك هذا رجل لا ينام، هذا لازم نحوسه على طبيب ولا نحوسه على أسباب، هذا أسباب عدم مجيء النوم. إذن صفة النوم في حق العبد صفة كمال، وعدم النوم في حق العبد صفة نقص. كل البشر رسول الله ينام، لو كان جت صفة كذا الصحابة ينامون، الأنبياء ينامون. إذا عندنا رجل ولا عندنا امرأة لا ينام ولا لا تنام، هذه صفة نقص، لازم نحوس على الأسباب. لكن في حق الله عز وجل صفة النوم صفة نقص، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إذن هاي القاعدة في الأسماء والصفات كذلك. صفة أخرى: عندنا صفات مدح في حق الله هي صفة الذم في حق صفة مدح في حق الخالق، مع بعض التعبير صفة الذم في حق المخلوق. العكس الآن، مع الأول قلنا في حق العبد كمال، في حق الله نقص، الآن العكس في حق المخلوق نقص وفي حق الله كمال. صفة الكبر، إنسان متكبر صح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إنسان اللي يتكبر هذا لا يدخل الجنة مع الأولين، إذا دخلها حيدخلها بعد عذاب وبعد عقاب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. خلاص نقولوا الآن بالصفة الكبر لا تجلس في حق الله؟ لا لا. وش قال ربي في الحديث القدسي؟ الكبرياء الردائي والعظمة إزازي، من نازعني واحدا منهما قذفته في النار. إذن صفة الكبر والكبرياء صفة كمال في حق الرب عز وجل. إذن هذه هي القاعدة. إذن لا حرج أن هذه الصفة مذمومة بالضوابط اللي اتفقنا عليها في حق البشر. صفة الغضب يعني مراهي صفة الذم ومراهي صفة النقص في حق الله عز وجل. آخر مسألة: ما هو الغضب المحمود وما هو الغضب المذموم؟ حتى لا تختلط المفاهيم ولا تلبس الأمور بعضها ببعض، لأنه الآن إنسان بعد ما سمع هذا الدرس خلاص يقول لك لا يحق لأي كان أن يغضب، لا تغضب. هذا هو الكلام الأول والآخر، أي كان. لكن لازم نفرق بين الغضب المحمود والغضب المذموم. الغضب المذموم المذكور في هذه الأحاديث هو الغضب لأجل أمور الدنيا، لأجل أمور الدنيا، هذا غضب مذموم. إنسان كان يتسوق وعلى جل يعني رغيف خبز ولا على جل يعني كيس حليب، غضب شتم سب الله كذا كذا، والعلاج تشاجر الأطفال فعل أشياء، والعلاج كنا في المسجد مثلا وكان ولد تغيبك على بابه وغضب، هذا ما هوش غضب لله، هذا ما هوش غضب لله. إذن معليش نحسن الظن نقول ربما كان غضب لله، لكن هذا ما هو في الحق ما هوش غضب لله، لأنه ولد صغير كذا. المهم، إذن الغضب المذموم هو ما كان لأجل أمور الدنيا. هل كل الغضب مذموم؟ لا، عندنا غضب محمود، عندنا غضب محمود، بل أحيانا يكون غضب واجب. إذا انتهكت محارم الله عز وجل، هل إذا أنكر المنكر يقول له قائل لا يجوز لك أن تغضب، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وقد قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب، لكن إذا انتهكت محارم الله عز وجل كان يغضب، حتى قالوا في وصف النبي إذا غضب كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان، يزعف النبي حتى يحمار الوجنتين، حتى لا يقول قائل لماذا. مثلا إنسان شاف منكر من مناكير، سمع الموسيقى في بيت الله عز وجل، هذه المصيبة اللي ابتلينا بها، اللي ابتلينا بها، وهذه المصيبة اللي ترجع نقص الوزع الديني في قلوب المسلمين. أنا أسمع الموسيقى وكل مرة الإمام يقول أطفئوا الهواتف، حتى خلاص الآن ما نقدرش في كل صلاة استاووا استقيموا أطفئوا الهواتف، خلاص ربما طيحوا في البدعة، خلاص كل دقيقة استاووا استقيموا الهاتف، خلاص إنسان العاقل يغفل معليش. لكن احنا قلنا للناس إنسان مش ما يطيحش في الحرج حتى ينسى الهاتف، يتعبد ربي عز وجل بهذا الظن. وقلنا وهذه عندنا فيها دليل، قاد العبد يدخل جهنم بالغناء والموسيقى اللي راهو في الهاتف، شكون كان يظن باللي مرا تدخل الجهنم على جل قطة؟ شكون كان يظن؟ لكن خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم حبستها قطة، مش يخت العبد، قطة حبستها ما أعطت لها ما خلتها تاكل، دخلت الجهنم وشهد النبي، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع استغفار. إنسان كي يصير ما تولي صغيرة، الإنسان ينظر إذا كان في بيت الله إنسان ما يقدرش حرمة الله عز وجل، بيت الله لازم يتصان من كل هذه المنكرات، وغضب الإيمان ولا غضب المؤذن ولا غضب كش واحد، وقال اتق الله عز وجل حرام كذا كذا، ينوض واحد يقول سبحان الله يوم الأربعاء قلت لا تغضب، لا لا لا لا لا، الغضب هنا واجب لله رب العالمين صيانة لبيت الله من المنكرات. ولا الإنسان عنده زوجة في بنت زوجة ولا بنت خالفت شرع الله وكانت يعني ذكية كي يتكلم معها تقول لا تغضب، لا لا خالفت شرع الله عز وجل. إذن الأمور هذه لازم يكون عندها ميزان، الأمور هذه تفهم على الفهم الصحيح. إذا انتهكت محارم الله إنسان لازم يغضب، يقولوا يغضب ماشي يجهل، يغضب وينكر وعلى حساب درجة المنكر. صح النبي صلى الله عليه وسلم دخل أعرابي وبل في المسجد وما عنفه كذا، نعم، لكن كل مرة كيفش يتعامل الإنسان مع الذنب ما راهوش كل القصص يعني سواء، كما النبي اللي تعامل مع الأعرابي بهذه الحالة، كما النبي أنكر على زوجاته وأنكر على الصحابة أشياء صغيرة. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لما زجتها قالت عليها قصيرة، نبي قال لقد قلت كلمة. إذن النبي إنسان ما يقدرش يشد حديث وخلاص، لا نجمع السيرة النبوية، اختلف هذاك أعرابي جاهل عمره ما جلم دينا جلم دينا كده، أنا ما نقدرش نقوله يعني إذا جاء رجل بل في المسجد ينكر عليه واحد، على كل أحد ينكر عليه الإمام خير مش ما تكونش فوضى، ينكر عليه الإمام ينض واحد يقول له الحديث رواه كذا أصحاب السنن رجل أعرابي قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا أكدوف عليه، لكن هذا كان حديث عهد الإسلام وكانت المساجد كانت يعني حصباء وكانت رمل وكذا. إنسان الآن كل واحد يعقل لولد صغير الآن إذا بل في بيت الله يحسب اللي ده جريمة، لولد صغير لرب يرفع عنه التكليف كي يكون في المسجد ويبول أكرمكم الله يحس بطبيعة البشرية أنه ده حاجة خالف يعني أعراف الناس. يدل لازم هكذا نفهم الغضب في موضعه محمود، الغضب في أمور الشرعي محمود، الغضب من أجل أمور الدنيا هذا مذموم. إلى هنا ينتهي الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.